الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء هو طلب السقيا، هو طلب السقيا. فالاستسقاء هو طلب السقيا، وقد جاءت السنة بعدة أنواع في الاستسقاء، منها الصلاة، ومنها الدعاء في الخطبة كما جاء في الصحيحين وتقدم، لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هلكت الأموال، وهو يخطب الجمعة. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أغثنا. وأما النوع الثالث فهو الدعاء خارج الخطبة وخارج الصلاة، يعني الدعاء المطلق. فلما أتته عليه الصلاة سنبواكي كما في سنن أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا غيثا مغيثا. الحديث وهو حديث صحيح رواه أبو داود. فهذه ثلاثة أنواع. فيدعو المؤمن الله جل وعلا أن ينزل المطر، وأن يزيل عن الناس الجدب، ويدعو الخطيب في خطبته بذلك، وتشرع كذلك الصلاة التي تصلى إما جماعة وإما فرادا. قال المؤلف: إذا أجدبت الأرض. أجدبت الجدب هو ألا تنبت الأرض، أو تنبت ما لا يكفي، أو تنبت ما لا يكفي، يعني ما لا تحصل به الكفاية، يعني يأتي شيء يسير من نبات لا يكفي للبهائم. قال: وقحط المطر، يعني احتبس. ومثل ذلك أيضا إذا غارت العيون أو الأنهار، فكذلك يشرع الاستسقاء. وهل يشرع الاستسقاء إذا كان الجدب في غير بلدهم؟ الجواب أنه يشرع ذلك كما هو المشهور في المذهب، لأن الضرر يلحقهم، لأن الضرر يلحقهم. فأهل تلك البلاد التي فيها جدب يأتون إليهم، و قد لا يكون ما عندهم من نبات يكفي. فإذا كان الجدب عند غيرهم وأما هم فعليهم مطر وقد خرج به الزرع، خرج به نبات الأرض، ومن حولهم من البلدان عليهم قحط، فيشرع لهم ذلك، يشرع لهم أن يستسقوا، لأن الضرر يلحقهم. النقص الذي يكون على من يحيط بهم من البلدان هذا يلحقهم، هذا يلحقهم، لأن العادة أن أهل المواشي يرتحلون، إذا أجدبت أرضهم ارتحلوا، إلى غير ذلك من الضرر الذي يلحق هذه البقعة التي حصل بها خصب وما حولها فيه جدب. ولذا يشرع لهم أن يستسقوا، يشرع لهم أن يستسقوا وإن كانت أرضهم مخصبة، ما دام أن غيرهم قد أجدبوا، ما دام أن غيرهم قد أجدبوا. وهذا كما تقدم هو المشهور في المذهب. قال صلوها جماعة وفرادا، صلوها جماعة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفرادا، فتصلى هذه الصلاة جماعة وتصلى كذلك فرادا. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. قال وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، فهي في صفتها وفي أحكامها كصلاة العيد، كصلاة العيد. وعلى ذلك فيجهر فيها بالقراءة، وتقدم هذا في حديث عبد الله بن زيد. وكذلك أيضا يكبر في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات. فصفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد. ويدل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي رواه 5 وصححه الترمذي وغيره، أنه رضي الله تعالى عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا مترسلا. المترسل هو الذي يمشي على هون لا يسرع في مشيته، مترسلا. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، وهذا هو الشاهد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد. لم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في التضرع والدعاء والتكبير. وهذا حديث صحيح، وفيه قوله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين كما يصلي في العيد. قال وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد. ولذا كذلك جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج حين بدا حاجب الشمس. وعلى ذلك فصفتها كصفة صلاة العيد. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، إما بأن يقرأ خطابه لهم وفيه وعظ الناس، وإما بأن يتكلم ويسمع كلامه بأن يخطب بهم فيعظ الناس ويأمرهم بالتوبة من المعاصي، يأمر الناس بالتوبة من المعاصي، لأن الذنوب يمنع بها الخير، وإن العبد ليمنع الخير بالذنب يصيبه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فيعظهم الإمام ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأن المظالم سبب لزوال النعم، فالجزاء من جنس العمل. فإذا منع الناس حقهم منعهم الله جل وعلا فضله، فالجزاء من جنس العمل. فيأمرهم الإمام بالخروج من المظالم، هذه ليست خطبة يعني في يوم الصلاة، المقصود أنه يخاطبهم بذلك قبل خروجهم إلى صلاة الاستسقاء. قال: وترك التشاحن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه ليخبرهم بليلة القدر، قال: فتلاحى فلان وفلان فرفعت، رواه البخاري. فالتلاحي والتشاحن يرفع به الخير ويمنع. وجاء في سنن ابن ماجه أن ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، فيهم أخوان متصارمان، يعني بينهما تقاطع وتهاجر وتشاحن، وهذا حديث صحيح. قال: والصيام، لأن دعوة الصائم لا ترد، كما جاء هذا في الترمذي: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، كما أن له حال صيامه كذلك، كما أن له حال صيامه كذلك دعوة لا ترد. قال: والصدقة، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، ومن ذلك الصدقة المكتوبة وهي الزكاة. ولذا جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين والأنصار، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر منهن: ما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. قال: ويعدهم يوما يخرجون فيه. ولذا ذكرت لكم قبل أن ما سبق هذا ليس ما تتضمنه الخطبة، لكن هذا يعظهم به الإمام قبل أن يخرجوا. ويعدهم يوما يخرجون فيه، هذا جاء في حديث عائشة في سنن أبي داود بإسناد جيد الذي تقدم بعضه، وفيه أنه ووعدهم يوما يخرجون فيه، هذا ليتهيأوا ويجتمعوا. فإن حدد هذا بيوم الاثنين من غير أن يعتقد أنه سنة، ومن غير أن يكون ذلك راتبا، يعني لا يترك دائما في يوم الاثنين، فلا بأس بذلك، كما قرر هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. يعني إذا كان هذا لا يعتقد أنه سنة ويترك أحيانا فلا بأس بذلك، لأن يوم الاثنين من الأيام التي ترفع فيها الأعمال الصالحة إلى الله، والناس عادة يخرجون إلى البر أو يخرجون إلى منتزهاتهم أو يسافرون في آخر الأسبوع في هذه الأزمان، فإذا وضع هذا في يوم الاثنين كان أنسب، لكن من غير أن يعتقد أن ذلك سنة. قال: ويتنظف فيزيل الأذى والقذر، لأن هذا يؤذي الناس. وقالوا: ويغتسل. أما التنظف فلا بأس به، تنظف حسن، لأن بقاء شيء من الأوساخ قد يؤذي من حوله من المصلين، فكونه يتنظف بإزالة الأذى بتقليم أظافره ونتف إبطه ونحو ذلك هذا أمر حسن. وأما الغسل فالذي يترجح خلافا للمذهب أن لا نقول باستحبابه، كما قرر هذا ابن قيم رحمه الله، وذلك لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، بل قد خرج متبذلا عليه الصلاة والسلام. وعلى ذلك فلا يستحب الغسل خلافا للمشهور في المذهب. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا. ومعه قوله ولا يتطيب قبل، هذا ظاهر لأنه قد خرج متبذلا، قد خرج متبذلا وكما تقدم في الغسل، فلا يستحب الغسل ولا الطيب. قال: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، تقدم هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنه، ومعه أهل الدين والصلاح، يكون معه أهل الدين والصلاح، يكون معه أهل الدين والصلاح. ولذا جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا. فينبغي أن يكون معهم أهل الصلاح والدين. قال: والشيوخ والصبيان المميزون، هؤلاء هم الضعفاء، الشيوخ وكذلك الصبيان المميزون دون غير المميزين، لأن غير المميز لا تصح صلاته، فيؤتى بالصبيان المميزين ويؤتى بالشيوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، رواه البخاري، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا. أهل الذمة إن أحبوا أن يخرجوا مع المسلمين للاستسقاء فإنهم لا يمنعون، لا يمنعون، لكن بشرط أن لا ينفردوا، بشرط أن ينفردوا، بشرط أن ينفردوا. ولذا قال: وإن خرج أهل الذمة منفردين، قالوا لأنه يخشى أن ينزل بهم العذاب فيصيب من معهم، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا. ولا شك أن أهل الذمة وهم يعيشون في بلاد المسلمين، والغالب فيهم أنهم يعرفون اللغة ويجالسون أهل الإسلام، الغالب فيهم العناد، الغالب فيهم العناد، فهؤلاء يجلسون مع المسلمين ويرون أخلاقهم ويسمعون آيات الله تتلى، والإسلام قوي غالب وقد حفظ حقوقهم، ومع ذلك لم يدخلوا في الإسلام، فيؤمرون بأن يخرجوا منفردين، لأن نخشى إن خرجوا معنا أن ينزل عذاب بهم فيصيبنا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. قال: منفردين لا بيوم. لو قالوا: نحن نريد أن نخرج يوما، فاستأذنوا للخروج بيوم ينفردون فيه هم، أنتم تخرجون يوم الاثنين، قال: نحن نريد أن نخرج يوم الخميس، فيقال لهم لا، يقال لهم لا. لما؟ قالوا: لأن خروجهم في يوم يختصون به قد يوافق نزول مطر فيفتن بهم الناس، قد يوافق هذا نزول المطر فيفتن بهم الناس. قال: ثم يخطب، قال: فيصلي بهم ثم يخطب واحدة. إذن الصلاة قبل الخطبة، يصلي بهم ثم يخطب، هذا كالعيد، وهذا هو المشهور في المذهب قياسا على العيد، ولحديث في البيهقي عن أبي هريرة، لحديث في البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فصلى بهم بغير أذان ولا إقامة ثم خطب بهم، لكن الحديث سنده ضعيف. والصواب القول الثاني، وهو رواية عن أحمد وقول ابن المنذر والليث ابن سعد، وأن الخطبة تكون قبل الصلاة في الاستسقاء، أن الخطبة تكون قبل الصلاة. إذن المذهب أن الصلاة تكون قبل الخطبة قياسا على العيد، ولحديث ذكروه ولحديث رواه البيهقي لكن سنده ضعيف رحمك الله. والقول الثاني أن الخطبة تكون قبل الصلاة لحديث عبد الله بن زيد المتقدم الذي هو في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب قبل أن يصلي في هذا الحديث المتفق عليه. كذلك في حديث عائشة الذي رواه أبو داود بسند جيد، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وقد بدا حاجب الشمس قعد على المنبر وخطب الناس، وفيه ثم نزل فصلى ركعتين ثم نزل فصلى ركعتين. والقياس على صلاة العيد هذا قياس فاسد الاعتبار، لأنه قياس يخالف يخالف النص. وعلى ذلك فالراجح وهو رواية عن أحمد أنه يبدأ بالخطبة ثم بالصلاة، يبدأ بالخطبة ثم بالصلاة بخلاف صلاة العيد. قال يفتتحها بالتكبير، يفتتحها بالتكبير. وعن الإمام أحمد أنه يفتتح وأنه يفتتح الخطبة بالحمد كسائر الخطب، وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وابن رجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بالحمد، وتقدم هذا لكم في صلاة العيد. وعلى ذلك فالراجح هنا كذلك أنه يفتتح خطبته في الاستسقاء بحمد الله والثناء عليه، وأما التكبير فإنه يكون في أضعاف الخطبة. قال ويكثر فيها الاستغفار، يكثر فيها الاستغفار. فقلت قال الله جل وعلا عن نبيه نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ولذا جاء أن عبد الله ابن يزيد وكان واليا للكوفة كما في الصحيحين لما صلى الاستسقاء وفي القوم زيد بن أرقم، وفيهم زيد بن أرقم والبراء بن عازب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه استغفر الله ثم صلى بهم ركعتين، وفيه أنه استغفر الله وقد خطب بهم على الأرض واستغفر الله جل وعلا ثم صلى ركعتين، والحديث متفق عليه. إذن يكثر فيها من الاستغفار. قال وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وليس فيه ما يفعله أو ما يقوله كثير من الخطباء من الوعظ والتذكير والنصائح، لا، هذه الخطبة خطبة دعاء واستغفار، خطبة دعاء واستغفار. ولذا ابن عباس رضي الله عنه قال ولم يخطب خطبتكم هذه، ولم يزل ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. إذن هي خطبة دعاء واستغفار وسؤال لله جل وعلا. قال ويرفع يديه، يرفع يديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري رفع يديه ورفع الناس أيديهم، رفع يديه ورفع الناس أيديهم، فيستحب له أن يرفع يديه. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه ولم يزل رافعا يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم قلب رداءه، ثم حول وجهه عن الناس يعني إلى القبلة، وقلب رداءه وهو رافع يديه، يعني يدعو وهو رافع يديه حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره، وهو رافع يديه، وقلب رداءه، وهو رافع، يديه عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه وأشار بظهر كفيه إلى السماء، وبه أخذ الحنابلة، وأن المستحب له أن يشير بظهر كفيه إلى السماء هكذا. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في مع شدة اجتهاده في رفع يديه ودعائه، ولم يكن ذلك مقصودا، قال لأن الدعاء يكون ببطن الكف لا بظاهرها، وهذا أقرب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رفعه ليديه واجتهاده في الدعاء عليه الصلاة والسلام أصبح ظهر كفيه إلى أعلى، فهذا من باب الاجتهاد في الدعاء، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قلب رداءه، وقلب الرداء هذا من باب التفاؤل ليتحول القحط، كما صح بذلك الأثر عن جعفر الباقر رحمه الله عند الدارقطني بإسناد صحيح، وأنه عليه الصلاة والسلام قلب رداءه ليتحول القحط، يعني من التفاؤل بأن تتحول الأرض من جدب إلى خصب. النبي عليه الصلاة والسلام كيف حول رداءه؟ جعل أيسره على أيمنه، وجعل أيمنه على أيسره عليه الصلاة والسلام، وجعل بطنه ظهرا وظهره بطنا، وجعل عاطفه الأيمن على عاتقه الأيسر، كما جاء هذا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه فجعل عاطفه الأيمن على عاتقه الأيسر، وفي المسند وجعله ظهرا على بطن، يعني جعل باطنه إلى الظاهر، وجعل ظاهره إلى الباطن. هذه هي صفة قلب الرداء. وكما في الفروع الظاهر أنه يبقيه حتى يخلع ملابسه، يبقى على هذه الصفة، يعني ليس إذا خرج من المسجد عدل، بل الظاهر أنه يبقى على هذه الصفة حتى ينزع ثيابه في بيته أو لوضوء أو نحو ذلك فيعدل من ثيابه. وهذا هو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل رداءه بعد خروجه من المصلى عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه كساء أسود، فأراد أن يجعل سافله أعلاه، فثقل عليه، فقلبه ظهرا على بطن. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقلبه من أسفل، عليه كساء فأراد أن يأخذه من أسفل فيجعل أعلاه أسفله، ويجعل أسفله أعلاه فثقل عليه. فمن العلماء من قال إن ذلك مستحب، يعني كذلك تجعل الأسفل تجعله أعلى وتجعل الأعلى أسفل، لا تكتفي بما تقدم. والجواب والأظهر خلاف ذلك، فإن الصحابة رضي الله عنهم حولوا أرديتهم، وليس فيه لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه حولوا أرديتهم، وليس فيه أنهم جعلوا أسفلها أعلاها، جعلوا أسفلها أعلاها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عدة مرات للاستسقاء فلم يجي عنه أنه جعل أسفله أعلاه، وإنما هم بذلك فلم يفعله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه اللهم أسقنا غيثا مغيثا إلى آخره، وهذا قد جاء في سنن أبي داود. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله، إن حصلت السقيا قبل أن يخرجوا فإنهم يشكرون الله جل وعلا ويسألونه المزيد من فضله ولا يخرجون. وظاهر كلام المؤلف حتى ولو تهيأوا، يعني قال لهم الإمام اخرجوا يوم الاثنين، فلما كان يوم الاثنين تهيأوا للخروج فنزل المطر، وهذا هو كلام الموفق رحمه الله. وعند الحنابلة أنهم إذا تهيأوا خرجوا، والراجح أنهم ما دام أنهم لم يخرجوا وسقوا وكهوا وإن تهيأوا فإنهم لا يخرجون، لكن إن سقوا في المصلى، لما أتوا المصلى نزل المطر، فهنا يستسقون ولا يرجعون ويسألون الله جل وعلا المزيد من فضله، وهو المشهور في المذهب. إذن إذا أتوا المصلى فإنهم يستسقون حتى وإن نزل المطر، وأما إذا كان قد نزل المطر قبل خروجهم حتى وإن تهيأوا فإنهم لا يخرجون. قال: وينادى الصلاة جامعة، والراجح أنه لا ينادي بذلك لعدم وروده، وهذا هو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم ومن قبلهم الشيخ عبد الله أبا بطير رحمه الله ورحم الله جميع علماء المسلمين. فالراجح أنه أن ذلك لا يستحب، الراجح أن ذلك لا يستحب لعدم وروده، هذا قد جاء في صلاة الكسوف ولم يجأ في صلاة الاستسقاء. قال: وليس من شرطها إذن الإمام، تقدم لما تقدم لكم في صلاة الجمعة وفي صلاة العيد، فلا يشترط إذن الإمام. ويسن أن يقف في أول المطر، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسر ثوبه إذا نزل المطر ويقول: إنه حديث عهد بربه. قال: وإخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر. جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه كما في كتاب الأم للشافعي أنه كان يأمر غلامه أن يخرج رحله وفراشه، أن يخرج رحله وفراشه ليصيبه المطر، فهذا مستحب. قال: وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول كما جاء في الصحيحين، فهذا في الصحيحين: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، والضراب هي الحزوم الروابي، يعني الأماكن المرتفعة من الأرض، اللهم على الضراب والآكام، والآكام هي الجبال الصغيرة لأنها حسنة النبات ويسهل وصول البهائم إليها، وكذلك الضراب، وبطون الأودية ومنابت الشجر، هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين. ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا لم يجي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه من الدعاء الحسن، فإذا قال ذلك فهذا حسن، وإن اكتفى بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام إن اكتفى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن، وإن زاد هذا الدعاء فلا بأس بذلك. ونقف عند هذا القدر، ويكون درس إن شاء الله بعد صلاة العشاء. نعم.